وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى يعني سبحانه وتعالى قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني لا يتغير تثبيتا. لما تهتم بشيء تكتبه تحفظه تعلمه، لكن عند اهتمامك فيه أكثر تكتبه. وهذا سبحانه وتعالى يعني بذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا، وإلا سبحانه وتعالى هو غني عن الكتاب وغني عن اللوح وغني عن كل شيء. سبحانه وتعالى هو الغني المطلق. نعم. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أي مخربوها أو مخربوها. نعم. قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت. يعني القرى كلها يعني مهلكوها يعني بالموت. أما الصالحة الصالحة فبالموت، يعني في تفصيل يعني. نعم. وأما الطالحة فبالعذاب. نعم. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. ذلك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقيل المعنى: وإن من قرية ظالمة. وإن من قرية، نعم، يعني ظالمة. يقوي ذلك يعني طبعا وإن من قرية، هي إن بمعنى معنى ما يعني ما قرية ما من قرية إلا نحن مهلكوها. نعم. وما أي فليتق المشركون فإنه ما من قرية كافرة يعني سيحل. أي وما كنا مهلك القرى يعني مثلها إلا وأهلها ظالمون. نعم. نعم. فليخف يعني المشركون. نعم. فإنه نعم ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب. سيحل بها العذاب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. أي نعم. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح مسطورا أي مكتوبا. يعني كمان هو فإنهما من قرية يعني بهذا الذي ذكره ذكر في الآية، يعني مشرط يقول فإنهما من قرية كافرة، إلا إذا نفسر كافرة بأن كافرة للنعمة، ولا مو شرط الكفر. أما كلام سيدنا ابن مسعود مثل ما قال: إذا ظهر الزنا والربا. إذا ظهر الزنا والربا. نعم. أن أهلك وفينا الصالحون. اللهم صل عليه. قال: نعم، إذا كثر الخباث. والخباث يعني الزنا. نعم. نعم. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح. لكن قولوا يعني الشمول ما من قرية الحصر هذا، يعني ما تبقى قرية إلا وأهلكت يعني الكافرة بهذا يعني، ولا غير لعله سبحانه وتعالى يعني يؤخرهم يعجلهم يعني. نعم. والسطر الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر. نعم، يعني أسأل الله العفو والعافية، يعني الدول العظمى الكبيرة أمامها الهلاك يقينا، يقينا أمامها الهلاك. أسأل الله العفو والعافية. والسطر بالتحريك مثله. قال جرير: والسطر الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر، مصدر يعني سطر سطرا. والسطر بالتحريك مثله، يعني يقال سطر وسطر. نعم نعم. قال جرير: من شاء بايعته مالي وخلعته. أيوة. ما تكمل التيم في ديوانهم سطرا. ما تكمل التيم في ديوانهم سطرا، يعني بسرعة، يعني بايعته مالي وأغلى مالي يعني. نعم. الخلعة بضم الخاء خيار المال. والسطر جمع أسطار، مثل سبب وأسباب. ثم يجمع على أساطير، وجمع السطر أسطر وسطور، مثل أفلس وفلوس. والكتاب هنا يراد به اللوح المحفوظ. كان ذلك في الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. سبحانه وتعالى. نعم، ألا بيحكينا يعني إلا لتكذيبهم. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا تكذيب الأولين بها بالآيات. نعم، يعني منعنا إرسال الآيات تكذيب الأولين بها. ليش بقى؟ لا بيتكلم. نعم. في الكلام حذف والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي الآيات يعني المعجزات. نعم. بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها. إلا أن يعني ما منعنا إلا تكذيبهم، أنه ما دخلت عليه تؤول بمصدر. ما منعنا أن نرسل إلا تكذيبهم، يعني عدم إصاختهم واستجابتهم، لأنه عندما يظهر الحق الواضح الجلي وما يستجيبون، معنى ذلك حق عليهم كلمة العذاب. نعم. إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا كما فعل بمن كان قبلهم. لا، كان قبلهم كعاد وثمود ونعم. قال معناه قتادة وابن جريج وغيرهما: فأخر الله تعالى العذاب عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا. نعم. وقد تقدم في الأنعام وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصفا ذهبا. نعم، يعني الآيات وتتنحى الجبال عنهم، يعني شغل كبير كثير، يعني مكة كلها جبال، دنياها سهل كلها. والحجر الصفا اللي هو حجر صم أسود يصير كله ذهب، يعني عند الله مثل بعضه، يعني طلبوا ذلك. وتتنحى الجبال، فنزل جبريل. نعم. وقال: إن شئت كان ما سأل قومك، ولكن إن شئت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت كان يعني وجد، هي كان تام، إن شئت وجد ما سأل قومك، يعني نجعل الصفا ذهبا وننحي الجبال عنه. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير، ولكنهم لكن إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، يعني بدنا نستأصله. نعم. وإن شئت استأنيت بهم، يعني ما أفعل ذلك، تأنيت يعني تمهلت، ما بيقول له تأنى، تأنى يعني شوي شوي، استأني، ما بيقولوا استأني الحقيقة، يقولوا تأنى، تأنى، من تأنى نال ما تمنى، أي على ألسنة الناس. وإن شئت استأنيت بهم، يعني أخرت يعني ذلك. نعم. فقال اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال لا بل استأني بهم، لا نطول بالنا يعني نتمهل. نعم. وأن الأولى، وأن الأولى، وأن الأولى، وما منعنا أن نرسل، وما منعنا يعني أن الإرسال، يعني هي لأن أو بأن نرسل، مثل ما قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطردوا، يعني هذا قاعدة أنه يحذف حرف الجر من أن وأن، وما منعنا من أن نرسل، يعني من الإرسال. نعم. فأن الأولى في محل نصب بوقوع المنع منعنا الإرسال. نعم. يعني للإرسال، ما منعنا من الإرسال. وأن الثانية أن كذب بها الأول، يعني وما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين. نعم. وأن الثانية في محل رفع. نعم. والباء في بالآيات زي. وما منعنا من إرسال يعني الآيات، قال سبحانه وتعالى أن نرسل بالآيات. نعم. هذا للتأكيد، يعني الباء للتأكيد. نعم. ومجاز الكلام، يعني مجاز الكلام يعني ملخص الكلام. نعم. وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأول، إلى هذا. نعم. نعم. الله تعالى لا يكون ممنوعا عن شيء، والله تعالى لا يكون ممنوعا، منعنا من منعنا، هو سبحانه وتعالى كنا عن عدم إنزاله الآيات من أجل ألا يصيبهم العذاب بقوله منعني، يعني الذي منعني رحمتي بهم، يعني سبب عدم نزول الآيات عدم إرادة هلاكهم، لكن نقول سبب عدم نزول الآيات عدم إرادة إهلاكهم أو هلاكهم، يعني فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل، فكأنه قد منع عنه، يعني مثل ما قلت، يعني كان اللي قلت والله أعلم، يعني فيها يعني تعظيم لله أكثر، سبب عدم نزول الآيات عدم إرادة إهلاكهم أو هلاكهم. نعم. ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها. ثم بين ما فعل سبحانه وتعالى، ثم بين سبحانه، بين الله ما فعل، يعني الذي فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها، فقال وآتينا ثمود، يعني أبلون أتون طلبوا الآيات وآتينا لهم بالآيات لكنها فيها هلاكهم. نعم. آتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة، انه من امر خارق للعادة يعني تكفي البلد كلها. وخرجت من صخرة ناقة، الصخرة تلد ناقة، واضحة آية يعني. لذلك ربي قال مبصرة، نسأل الله العافية يعني، بنقلهم يعني لقوم يعني ثمود يعني عميانين يعني مضيئة، لكن نسأل الله العافية كموقد الشمع في قاعات عمياني. يعني العميان لو شعرت كل الأضوية عميان، يعني صم بكم عمي. نعم، بعد ما كانت نيرة معميين، نسأل الله العافية. أي آية دالة مضيئة نيرة على صدق صالح سيدنا صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى قدرة الله تعالى، وقد تقدم ذلك. نعم نعم. ظلموا بها، أي ظلموا بتكذيبها. ظلموا كيف كان ظلمهم، أي الباء كأن بيانية، ظلموا بالتكذيب. نعم. وقيل جحدوا بها وكفروا أنها من عند الله. أي وكفروا أنها، يعني كفروا كونها من عند الله، كفروا يعني كونها، كفروا أنها، كفروا كونها من عند الله. نعم. فاستأصلهم الله بالعذاب. نعم. وما نرسل بالآيات، اللهم أرنا ذلك في أعدائك الذين يحاربونك. نعم. وأخرجنا من بينهم سالمين. نعم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيه خمسة أقوال. الأول العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل. والعبر من عجز يعني، فاعتبروا كما قال ربنا يا أولي الأبصار. والمعجزات التي الآيات جعلها على أيدي الرسل يعني الخوارق، من دلائل الإنذار. ليش؟ لماذا؟ تخويفا للمكذبين، وتخويفهم هذا رحمة. نعم. الثاني أنها آيات الانتقام تخويفا، أنها آيات الانتقام يعني. ليش؟ لماذا؟ تخويفا من المعاصي. نعم. الثالث أنها تقلب الأحوال من صغر، أنها تقلب الأحوال يعني الآيات، الآية هي تقلب، تقلب الأحوال من صغر فعلا والله إلى شباب، ثم إلى تكهل، ثم إلى مشيب. ليش؟ يعني كان كل واحد منا طلع على صورته، إذا إلى صورة صغيرة وينظر لصورته الآن، يعني معناتها متغير، بعدين شو بده يصير يعني؟ هذا نذير. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها، بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. الكتم يعني الحنة أو الصباغ. نعم. الله يرحم الشيخ البوصيري. نعم. فإلى تكهل فعلا يعني ما كان ولا شعر بيضة، ألا ما بقى يعني، وين رأى واشتعل الرأس شيبا، معناته في شيب عليه. لذلك لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم إلى مشيب، كأنه والله كأن الموت على غيرنا قد كتب. احنا هذا نحن. نعم نعم. ليعتبر بتقلب احواله فيخاف عاقبة امره. والله كلنا ذلك. نعم. وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هذه الآيات. الرابع القرآن. الخامس الآيات اللي هي الآيات يعني. لأنهم هم عرب ويعلمون ذلك وأنهم لا يأتون بأقل سورة أو بأصغر سورة لآية وهم أهل الكلام وهم الفصحى وكيف عجزوا أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور تكذيب في كذب تون نسوا لذلك آيات آية على أنها آيات. نعم. الرابع القرآن. الخامس الموت الذريع. قال الذريع وهذا اللي يعني نرى منه ولا يعني هالأمور يعني تدلي يعني برؤوسها هالزلازل هي وهالأمور وهالقتل هذا السريع يعني قديش كم ألف مات بالزلازل من اليهود فرض ضربه لما انضربوا يعني مرة واحدة 3000 وكان بالأول إذا راح منهم جندي واحد يقيموا لأيامه بالآلاف هذا قتل الذريع. بالمقابل كمان يعني من المسلمين كمان راح نسأل الله العفو والعافية. هذا كله يدل ويدلي يعني ببريده أن الموت قد أتى وأن الدنيا قاربت وشارفت على الانتهاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى وإذ قلنا وبعدين في شيء أكثر بكثير زغلول النجار الله يبارك فيه ووفه يعني يقول إنه أمريكا 3/4 بدها تذهب يعني لسه القتل السريع لسه ما ظهر والأمريكا 3/4 بدها تصيب بركانات كلها ورجل عالم يعني عالم بهالأمور هاي بهالاختصاص هذا يعني كم اليوم ديروه يعني نسأل الله العافية. والباقي كمان يعني يأتيهم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. نعم. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم. نسأل الله العافية. نخوفهم بدل أن يستجيبوا يعني بالتخويف يعني يفروا ويأبوا نعم ويترفع ويتكبر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. قال ابن عباس الناس هنا أهل مكة. وإحاطته بهم إهلاكه إياهم. إحاطته بهم إهلاكه إياهم. إن الله قد أحاط بالناس يعني أي أن الله سيهلكهم وذكره بلفظ الماضي لتحقق كونه. أحاط يعني بعض يعني لم يحيط. هذا دلالة وهذا من بلاغة اللغة العربية عندما تأتي بلفظ الماضي يعني كأن الله استجاب سالم سالمها الله. نعم. فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ختم الله مع أنه ختم فعل ماضي يعني سيختم سبحانه وتعالى يقينا نعم نعم. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم أحاط بالناس وأراد يعني سبحانه وتعالى والله أعلم وعنى بذلك بهذا الإهلاك. وإذ قال ربك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس, الناس يعني الكفرة يعني كفار قريش, وأراد سبحانه وتعالى بذلك وعنى بذلك الإهلاك الموعود الإهلاك الموعود الذي توعدهم به الذي جرى يوم بدر ويوم الفتح. إن شاء الله ربي يرينا ذلك كمان. نعم صار قتل لكن يعني استسلام مثل القتل يعني. نعم. وقيل معنى أحاط بالناس يعني سيدنا خالد قتل منه مني. نعم أي أحاطت قدرته بهم فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. نعم. قاله مجاهد وابن أبي يعني أحاطت قدرته بهم فهم في قبضته. نعم. لا يقدرون على الخروج من مشيئته مما شاء يعني سبحانه. أي والله أي من عظيم قدرته من أعظم قدرته والدلالة عليها أنه لا يصيبهم معنى ذلك, لكن هذا عظيم القدرة يتبين للمؤمنين. أما هم يتعنتون ويزيدون ويستدلون أنهم ما يصيبهم شيء, لكن نحن نزداد إيمانا بأن الله حليم وعظيم وأنه قوي, لذلك يحلم, لذلك احذروا بطش الحليم. نعم. وقال الكلبي المعنى أحاط علمه بالناس. نعم نعم. وقيل المراد عصمته من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه. وقيل المراد عصمته, هلا كل يتكلم عن الله أحاط هو جاهد أحاط عن بعدين المراد عصمته إذ راح الضمير عصمة مين يعني. لذلك لو قال عصمة رسوله يعني ذكر بالاسم الظاهر أفضل. أما هنا يقول مشيئته أحاط علمه بعدين المراد وقيل المراد عصمته الضمير يعني وين بده يرجع. لذلك وقيل المراد عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم فترجع إلى الله. نعم. أي وما أرسلناك عليهم حفيظا بل عليك التبليغ. نعم حفيظا وما أرسلنا عليهم حفيظا يعني ما لا نسألك عن عدم إيمانهم يعني أنت ما هو مسؤول يعني. لأنه ليش يعني هذا تسلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم حريص على إيمانهم, إن ذلك ربي قال له لست عليهم بمسيطر. وما أرسلناك عليهم حفيظا فأنت لست مسؤولا عن كفرهم وعن عدم إيمانهم. نعم بل عليك التبليغ. فبلغ بجدك فإنا نعصمك منهم ونحفظك فلا تهبهم وامض لما آمرك به من تبليغ الرسالة. كل القرآن قدرتنا عظيم بالكل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحان بل عليك التبليغ إن عليك إلا البلاغ. نعم فبلغ بجدك يعني كما أنت يعني تجد في ذلك. فبلغ بجدك فإنا نعصمك يعني لا تتساهل ولا تخاف أبدا. فإنا نعصمك كما قال ربنا والله يعصمك من الناس. فإنا نعصمك ونحفظك فلا تهبهم فلا تخاف. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني أقول الله يرحمه فلا تهبهم فلا تخاف, يعني الهيبة يعني بيحسب له حساب شوي بيقول له إيه لا على حساب هذا بلا يعني لا تملون قيمة أبدا يعني. لذلك الله يجزي الخير يعني الشيخ القرطبي عبر بهذا فلا تهبهم, بيقول لك والله هبته يا أخي يعني لما شفته حسبت له حساب, قال ربي فلا تهبهم لا تقيموا من أرضه يعني مثل ما بنقول يعني. نعم. قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم. قال وامضي لما آمرك من تبليغ الرسالة فقدرتنا محيطة بالكل. نعم. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس, لما بين أن إنزال آيات القرآن تتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء وهي المذكورة في صدر السورة في البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس, يعني شاف بعينه. والأصل بالكلام الحقيقة, ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم. قال والشجرة الملعونة في القرآن. والشجرة هي شجرة الزقوم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. وبقول ابن عباس رضي الله يعني أن رؤيا حقيقية. نعم. وبقول ابن عباس رضي الله عنهما قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن أبي نجيح وابن زيد, وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا فتنة للناس, ما هي الفتنة؟ هي ارتداد بعض الناس, نسأل الله العافية. حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به. نعم. وقيل كانت رؤيا نوم. وهذه الآية تقضي بفساد هذا القول يعني. وذلك نعم أن رؤيا المنام لا فتنة لا فتنة فيها, وما في فتنة, وربي قال فتنة, كيف فتنة وكيف رؤيا نوم؟ هذول متضاربان القولان يعني. نعم. وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة في سنة الحديبية. فرد وعمل الآية فافتتن المسلمون لذلك, قال يدخل مكة ودخل يعني الحرام يعني دخل هو بالحرام, وكيف يعني ما دخل للمكان لكن دخل, والشيطان يعني يأتي على الإنسان في المكان الذي يمكن أن يتأثر به وأن يؤثر به. رأى اللهم صل عليه يدخل مكة في سنة الحديبية, هو دخل الحرام يعني اللهم صل عليه ما دخل مكة. فرد فافتتن المسلمون لذلك, يعني هون فتنة هنيك فتنة, انقلب فتنة والعياذ بالله هي الانقلاب والارتداد. أما هون فتنة المسلمون يعني رجعوا يتكلموا يعني يتكلمون يعني أشياء يعني ترد على أذهان هي الفتنة لكن ما انقلب أحد. الله يرضى عنه. فنزلت الآية فلما كان العام المقبل دخلها وأنزل يعني وتحقق لأن رؤيا الأنبياء حق وهي شيء من الوحي. لذلك إني أرى في المنام أني أذبحك ونفذ ذلك. نعم. فلما كان العام المقبل صلى الله عليه وسلم دخلها معناته اللهم صل عليه رؤياه حقه. نعم. وأنزل الله تعالى نعم قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم. وفي هذا التأويل ضعف لأن السورة مكية وتلك الرؤيا هذا التأويل الثاني ذلك وما جعلنا الرؤيا التي هي الإسراء وانتهى الأمر. نعم. وقال في رواية ثالثة إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك. نعم. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه انزعج من الرؤيا وهي الرؤيا بمكة يعني ولسه ما في لا منبر ولا في شيء. فقيل يعني إنما هي الدنيا أعطوها فسري عنه. كيف قيل يعني قيل له كيف عليه الصلاة والسلام يعني ألهمه الله ذلك يعني. نعم. وما كان له بمكة منبر ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. نعم. وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رضي الله عنه. قال نعم. سهل إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات صلى الله عليه وسلم. نعم. فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من ملكهم يعني هذا يعني ملكهم يعني وسيطرتهم. نعم. من ملكهم وصعودهم يجعلها الله فتنة صعودهم يعني وقوتهم صعودهم كل ما لون ملكوا أكثر يعني يجعلها الله فتنة للناس وامتحانا. نعم. وقرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن عطية وفي هذا التأويل نظر ولا يدخل في هذه الرؤيا عثمان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية لأنه كلهم يعني من بني أمية سيدنا عثمان سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا معاوية يعني. ثم قال قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن والحمد لله رب العالمين.